طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف حفظه الله: عقد الألوية وخروج المسلمين إلى أحد. قال: ثم عقد الرسول صلى الله عليه وسلم الألوية لواء للأوسي دفعه إلى أسيد بن حضير رضي الله عنه، ولواء للخزرجي دفعه إلى الحباب بن المنذر رضي الله عنه، ولواء للمهاجرين دفعه إلى مصعب ابن عمير رضي الله عنه. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه على الصلاة بالناس بمن بقي في المدينة، ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه، وخرج السعداني أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما يعدوان. خرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعدوان، وكانا دارعين، يعني عليهما الدروع. وخرج حمزة بن عبد المطلب حاسرا، قال: والحاسر الذي لا درع عليه ولا مغفر. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام ظهر بين درعين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لابس درعين فوق بعض، وده من تمام تربية للأمة على الأخذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين، ومع ذلك ظهر بين درعين في يوم أحد. وحمزة رضي الله عنه هدف وغرض، حمزة قتل من قتل في يوم بدر، قتل من أشراف وسادات قريش، ومع ذلك خرج رضي الله عنه حاسرا، خرج حاسرا. استعراض الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جيشه حتى وصل إلى مكان يقال له الشيخين، فعسكر فيه، ثم أخذ يستعرض جيشه. يستعرض الجيش، معنى الاستعراض عرض الجيش، يعني اختبار أحوالهم قبل مباشرة القتال، للنظر في هيئتهم وترتيب منازلهم وغير ذلك، عشان النبي عليه الصلاة والسلام يشوف مواطن القوة ويجيز الشباب زي ما هيجي معانا دلوقتي. قال: فرد من كان منهم صغيرا، فرد من كان منهم صغيرا. هي وقعت كلمة صغيرا، وقعت عندكم في النسخة. فرد من كان منهم صغيرا، فكان من الذين ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وعمر بن حزم، وأسيد بن ظهير، وعرابة ابن أوس، وأبا سعيد رضي الله عنه. طبعا انتم شايفين أسماء كبيرة مشهورة، أسامة وزيد وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وابن عمر، لكن كانوا في الوقت ده صغار شباب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه. فلم يجزه، المراد هنا الإمضاء للقتال، إن النبي عليه الصلاة والسلام يوافق إن ابن عمر يلتحق بالجيش فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. قال: إجازة رافع بن خديج رضي الله عنه وسمرة ابن جندب. وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وسمرة بن جندب رضي الله عنهما على صغر سنهما، وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل فأجازه، يعني كان راميا، كان ماهرا في رماية النبل فأجازه صلى الله عليه وسلم. فقال سمرة ابن جندب: يا رسول الله انا اقوى من رافع، انا اسرعه. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام اجاز رافع لانه راميا، فسمرة بن جندب قال انا اصلا انا اقوى منه، انا بصرعه، لو دخلنا مصارعة انا اغلبه. فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك امرهما ان يتصارع امامه، فتصارع، فصرع سمرة رافعا فأجازه أيضا. شوف شباب، لكن سبحان الله الشجاعة غير عادية. وفي منطقة الشيخين أدركهم المساء، فصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه المغرب، ثم صلى العشاء وبات هناك، واختار 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وكان قائدهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكوان بن عبد قيس ولم يفارق. قال تحت عنوان رجوع عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله بالمنافقين، وقبل طلوع الفجر أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر. الإدلاج يا جماعة يعني السير بالليل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سار قبل طلوع الفجر من الجيش. وكان دليله أبو حثمة الحارثي، فانتهى إلى موضع يقال له الشوظ بين المدينة وأحد، فحانت صلاة الفجر، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفجر. وفي هذه الفترة انخزل عبد الله بن أبي بن سلول من ذلك المكان، ومعه 300 من المنافقين. احنا قلنا ان من حكم ربنا سبحانه وتعالى في وقت البلاء هو إظهار نفاق المنافقين ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. وده في الوقت اللي احنا فيه يظهر من المؤمن ومن المنافق. فهي قال انخزل عبد الله بن أبي بن سلول من ذلك المكان ومعه 300 من المنافقين، أي ثلث الجيش، وهو يقول لعنه الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم: عصاني وأطاع الولدان، ومن لا رأي له، ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا، ارجعوا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والشك، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700. يا جماعة هنا نقطة مهمة، إن النفاق إن في ناس خرجت ونافقوا في الطريق، يعني مش كل الناس كانت نيتها إن هي ترجع، ومش كل الناس كانت خارجة بتظهر الإيمان وتبطن الكفر. لكن أحيانا يحصل بلاء فربنا سبحانه وتعالى يختبر صدق إيمان العبد فيظهر النفاق، يتكلم بكلام النفاق، يتكلم بكلام الكفر، يسيء الظن بالله. فهو البلاء امتحان تمحيص، وإن شاء الله سيأتي معنا لما نتكلم عن الآيات بإذن الله. فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه والد جابر، فقال لهم: يا قوم، أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمنا، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف، قال لهم: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عز وجل عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وما أشبه اليوم بالبارحة والله. قال: وفي هؤلاء المنافقين نزل قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هنا العلم هنا إظهار أفعال المؤمنين وإظهار أفعال المنافقين، وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناك، يعني لو نعلم أنه يكون قتال، لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. والله في ناس في وقتنا يتكلمون بكلام أهل النفاق، فيصدق فيهم قول الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يوالون الكفار وينصرون الكافرين على المؤمنين، ويحزنون لمصاب الكافرين ولا يحزنون لمصاب المؤمنين، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ونزل أيضا قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية ميزهم يوم أحد المنافق من المؤمن، فلما انخزل ابن سلول وأصحابه قالت طائفة من المسلمين نقاتلهم، نقاتل هؤلاء المنافقين، وطائفة قالت لا نقاتلهم، فنزل قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، والله أركسهم بما يعني بسبب، يعني الله سبحانه وتعالى خذلهم وأوقعهم بما كسبوا، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل. قال الحافظ ابن حجر في هذه الآية هذا هو الصحيح في سبب نزولها، وإن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله. قال تأثر بني سلمة وبني حارثة بالمنافقين، وهي نقطة مهمة، إن بعض الناس قد يكون من أهل الإيمان ولكن إذا استمع للمنافقين يتأثر. قال الله عز وجل وفيكم سماعون لهم، فهنا تحذير للمؤمن، تحذير للشباب إن أنت ترمي ودانك وتسمع كلام أهل النفاق، يعني إنسان ممكن يتأثر. قال ولما رجع ابن سلول وأصحابه همت بنو سلمة وبنو حارثة بالرجوع فعصمهم الله عز وجل وثبتهما ولحقتا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه ما يقول الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني أخطر حاجة، أخطر حاجة والله، وأنا كل اللي أنا بفكر فيه الإنسان يخاف على إخوانه إن هم لا يثبتوا، يعني إحنا ندعو لإخواننا في غزة إن هم يثبتوا في وقت البلاء، يا جماعة كرب شديد والله، مهما شفنا صور ومهما شفنا فيديوهات شيء لا يتصور، لا يتصور، الواقع ليس الخبر كالمعاينة. آه بتشوف صور وتتأثر وتبكي، لكن إحنا بنشوف شيء يسير في تفاصيل، تفاصيل الإنسان لا يدري عنها شيء. فإن الإنسان يثبت على الإيمان إن واحد يبقى ابنه متقطع أشلاء ويثبت ولا يتكلم بكلام يسخط الله عز وجل، يعني والله إن هذا لهو البلاء المبين، ده البلاء، ده الاختبار، ده الامتحان، وربنا سبحانه وتعالى يطلع على عبادي، على قلوب عبادي، ويطلع على أفعال القادرين على الخونة والمنافقين. فإن هو يثبت، المؤمن يثبت في البلاء ده ولا يتكلم بكلام فيه يعني سخط وعدم رضا عن قضاء الله، هذا هو ده الإنسان يخاف عليه، البلاء وقع، لكن إحنا ندعو لإخواننا أن يثبتوا على الإيمان، لأن إحنا على يقين إن من مات خلاص هو إن شاء الله مات نحتسبه من الشهداء، وإن هو إن شاء الله دخل ينعم في الجنة. وبإذن الله يعني لما نقرأ الآيات ونقف على كلام أهل العلم في التفسير، سبحان الله، أنا إمبارح الأخبار كنت راجع من السفر، وسبحان الله يعني نزل بالإنسان هم يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقمت أصلي قرأت سورة البروج. مفيش حاجة ثبتتني غير الـ الـ الـ الآيات، آيات سورة البروج. وإن تقرأ تسمع قول الله عز وجل وتردد الكلام، ممكن تكون أنت عارف الكلام لكن أنت تحتاج إن أنت تردد. عشان كده متابعة الأخبار من غير التعرض لكلام الله عز وجل خطر على الإنسان، إن ده وقت فتنة. الإنسان ممكن يفتن في دينه، ممكن يسيء الظن في الله سبحانه وتعالى. وأنت تسمع آيات سورة البروج وتردد الآيات على مسامعك وعلى قلبك، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ويذكر ربنا سبحانه وتعالى في موطن تحريق المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وبعدها يذكر لك هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وإشمعنى فرعون وثمود؟ هو ده إنسان يقرأ الآيات دي ويتوقف عندها. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. أو قبلها يقول وهم والله على كل شيء شهيد، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هم قاعدين بيتفرجوا على المؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وربنا سبحانه وتعالى يقول أن هذه الأمور لا تخرج عن علمه وعن إحاطته، والله سبحانه وتعالى مطلع على خلقه. بقرأ في صلاة الفجر مع الشباب موطن مؤمن آل ياسين في سورة ياسين وسورة البروج. ربنا سبحانه وتعالى قال بعد قتل المؤمن: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فالأمر يا جماعة، الإنسان لا يفقد الثقة ولا يضعف اليقين في نصر الله سبحانه وتعالى، إنما الإنسان يستنصر بالله ويوحد ربنا سبحانه وتعالى. إحنا لا نعتمد على لسه لحد دلوقتي قاعدين نناشد الأمم المتحدة ونناشد الدولة الفلانية ونناشد الكفار، هم أصلا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لابد إن إحنا نوحد ربنا سبحانه وتعالى النصير سبحانه وتعالى، ونأتي نأخذ بأسباب النصر. إن تنصروا الله ينصركم. أنت امشي في الشارع، امشي في الشارع شوف أحوال الناس. الأمة بعيدة يا جماعة، والله إحنا بعيد فعلا، الأمة بعيد، الشباب بعيد، شباب في غفلة. يعني ما لا تغتر بعدد الشباب اللي على تويتر مثلا، اللي عنده شوية وعي وبيتابع وكده، شوف أغلبية الناس في الشوارع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يعني المستعان. طيب، فهنا ذكر احنا اللي دخلنا في الكلام ده ان ممكن الانسان يتأثر بسماع كلام المنافقين، ممكن الانسان يتأثر بسماع كلام المنافقين. فقال تعالى: ولما رجع قال المصنف حفظه الله: ولما رجع ابن سلول واصحابه همت بنو سلمة وبنو حارثة بالرجوع، فعصمهما الله سبحانه وتعالى وثبتهما ولحقتا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفيهما يقول الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية فينا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بني سلمة وبني حارثة. قال جابر: وما أحب أنها لم تنزل. يعني رغم ان الايه فيها ذكر موطن يعني همه بالرجوع وترك الجيش واتباع المنافقين، ومع ذلك جابر يقول: ما احب انها لم تنزل، لان الله عز وجل قال: والله وليهما. يعني من صور ولايه الله سبحانه وتعالى لاوليائه ولعباده الصالحين التثبيت على الايمان، تثبيت على الإيمان. دي من أعظم صور الولاية. إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ على الإنسان دينه. ده يا جماعة، ده هو ده الفوز، ذلك الفوز الكبير، هو ده الفوز، إن الإنسان يقتل وهو ثابت على الإيمان. ثم ذكر تحت عنوان: لا نستعين بالمشركين. وفي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد جاءه يهود بني قينقاع ليقاتلوا معه. شوف سبحان الله، يعني قراءة السيرة، احنا دلوقتي بنقرأ غزوة أحد، وتحس سبحان الله إن الأحداث حتى التبويبات على الواقع بتاعنا. وفي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد جاءه يهود بني قينقاع ليقاتلوا معه، فأبى صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يسلموا. قد روى الحاكم والطحاوي في شرح مشكل آثار بسند حسن عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء. ذكر في الهامش تحت، يعني أي كثيرة السلاح. فقال: من هؤلاء؟ قالوا: بنو قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام. وعبد الله رضي الله عنه أسلم وكان من أحبار يهود، وهم قوم عبد الله بن أبي هم قوم عبد الله بن أبي بن سلول. فقال: أسلموا. فأبوا. فقال لهم: فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. لا نستعين بالمشركين على المشركين. طيب. قال: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم مسيره إلى أحد، ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوع المنافقين ببقية الجيش وهم 700 مقاتل ليواصلوا سيره نحو قريش. وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليه؟ يعني نمر من طريق لا نمر على الجيش عشان ما يحصلش مناوشات في الطريق لحد لما الجيش يذهب إلى المكان، جيش المسلمين يعني، ويستقر، ويعني الجيش يترتب. فقام أبو حسمة الحارثي رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم حتى مر بحائط لمربع ابن قيظي، وكان رجلا منافقا ضرير البصر. فلما أحس بالجيش قام يحثو في وجوههم التراب. سبحان الله، سبحان الله، هذا فعل المنافق. يعني بدل ما يقاتل العدو قام يحثو في وجوه المجاهدين التراب، ويقول: إن كنت رسول الله حقا فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي. ثم أخذ حفنة من تراب في يده يعني ملء الكف يعني، وقال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك عليه لعنة الله. فابتدر إليه سعد بن زيد الأشهلي فضربه بالقوس في رأسه فشزه، وأراد القوم قتله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصير. فهذا أعمى أعمى القلب أعمى البصير. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة وجاعلا ظهره إلى جبل أحد، وجعل جبل عينين عن يساره، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. إن شاء الله نقف عند هذا الحد ونكمل غدا بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا في غزة، وأن يثبتهم على الإيمان، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك إله الحق، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انتقم منهم، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت إخواننا، اللهم انتقم من يهود ومن ناصرهم ومن عاونهم، اللهم عليك بالخائنين وعليك بالمنافقين، اللهم انصر إخواننا وأمدهم بمدد من عندك يا رحمن، اللهم إنك أنت الولي النصير، فانصرهم وتولى أمرهم يا رب العالمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.